بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب مختصر خوقير في الفقه الحنبلي ما زال حديث موصولا عن كتاب النكاح. يقول الماتن: يسن تسمية الصداق في العقد وتخفيفه. يسن تسمية الصداق في العقد. يقول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. هي أن تبتغوا بأموالكم يعني اللي هي الصداق. تسمية الصداق في العقد أقطع للنزاع، ممكن يختلف بعد ذلك في مقدار الصداق، فلما يسمى في العقد يجي يقطع المنازعة بين الأطراف، ولكن لا يشترط أن يسمى، لأن الله عز وجل يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يجي ممكن أن الشخص الرجل يطلق المرأة ولم يكن سمى لها فريضة، مع أن هذا نكاح صحيح وما ترتب عليه كان صحيحا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر قال للرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا. كان هذا الرجل ممن شهد الحديبية، وكان لي سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت السهم فبعته ب100,000. كل هذه الأدلة تدل على أن الأفضل تسمية الصداق في العقد، ولكن ذلك ليس بشرط. وتخفيفه يعني يسن أيضا تخفيف الصداق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل سأل رجل من الأنصار لما تزوج: على كم تزوجت؟ قال: على 4 أواق. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تنحتون الفضة من عروق هذا الجبل؟ يعني هذا مهر أو صداق كثير. يجى الأفضل ليمن وتيسير ليمن المرأة أن ييسر ويخفف صداقها. قال: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. يعني كل ما صح عقد البيع عليه أو عقد الإيجار عليه صح أن يكون مهرا. ده ضابط فقهي فيما يصح أن يكون مهرا. يبقى النقود يصح الذهب والفضة لأن هذه أثمان. الأعيان لو أصدقها مثلا ثيابا أو سيارة أو بيتا ونحو ذلك يصح، لأن هذه الأشياء يصح أن تكون ثمنا. يصح أيضا بالمنافع، وهذا قياس على البيع والإجارة، لأن كل منهما عوض، كما يقول الله عز وجل في شرع من قبلنا: إني أريد أن أنكحك إحدى بناتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ده من باب الإنكاح بالمنفع. فممكن رجل يصدق المرأة خدمة عبده لها لهذه المرأة لمدة عام مثلا، هذا يجوز. فلما يقول الماتن وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، هات مفهوم مخالفة يجي ما لا يصح أن يكون ثمنا أو أجرة لا يصح أن يكون مهرا، يجي عندنا الطرد والعكس متفقان في هذه المسألة. لو أصدقها مثلا ما لا يصح أن يكون مالا زي خنزير أو خمر ونحو ذلك، وقد لك هذا لا يصح عقد الإجارة على ذلك ولا يصح أن يكون ذلك مهرا. قال الماتن وإن لم يسمى المهر يعني أو بطلت التسمية وجب مهر المثل بعقد. وإن لم يسمى المهر ده نوع من أنواع التفويض، يسمى تفويض البضع، يعني الأب يزوج ابنته المجبرة اللي هي الصغيرة بلا مهر، أو يزوج الأب أو الأخ لك غير البنت غير المجبرة، يعني غير البنت المجبرة، فتستأذن أيضا بلا مهر، يبقى العقد صحيح ويجب مهر المثل. مهر المثل بنشوف أقرانها من عائلتها، نشوف مثلا هي معاه مؤهل كذا، تعليمها كذا، من أقرانها من عائلتها، أختها، بنت خالتها، بنت عمتها أو نحو ذلك، ممن يعني لهم نفس مواصفاتها أو قريبة منها، كم مهرها فتأخذ مثل هذا المهر. الله جل يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. يجي إن لم يسم لا جناح في ذلك، ولكن لها مهر المثل. أو بطلت التسمية، يعني بطل المسمى في العقد، ليه مثلا هو مجهول، أو لأنه ليس بمال يتمول، أو لأنه مغصوبا. هنا أيضا المذهب على أنه يجب مهر المثل. مثلا ما كان فاسدا لأنه مجهول لجهالته، أنه يكون هذا شخص عنده عبيد فيصدقها عبدا لا يصفه ولا يعينه، فالعبيد طبعا يختلف قيمتها وتختلف أوصافها، هنا هذا إن أبهم العبد الذي أصدقها إياه فهنا هذا مجهول لا يصح. ممكن يكون فاسد لأنه ليس بمال، ليس الصدق ليس مما يتمول، لا ينفعش يكون مال، مثلا يعطيها خنزير أو كلب، يجي هذا ليس بمال، يجي فاسد. الحل المذهب على أنه يجب لها مهر المثل. طبعا البيع لو فسد يبقى يقتضي رد المبيع، لكن هنا يتعذر الرد، النكاح صحيح والمرأة لا تسلم نفسها إلا بعوض، فيجى في هذه الحالة قيمة النكاح قيمة مهر المثل. ممكن يكون فاسد لأنه مغصوب، مثلا يقول لك مهرا أو صداقا هذه الدار، والدار تكون مغصوبة، طب هنا يقول لها مهر المثل؟ لا، هنا الراجح اللي هي لو كان شيء مغصوب هي رضيت بهذا الشيء، فيبقى المهر مثل هذا الشيء غير مغصوب، هي رضيت بقيمته، يجي إما يعطيها مثل هذا الشيء بشرط ألا يكون مغصوبا، أو يعطيها قيمة هذا هذا الشيء اللي هو اللي وافقت عليه أن يكون مهرا لها، هي رضيت بقيمته ورضيت به، فنلجأ إلى مهر المثل. ممكن يتنازع في مهر المثل، لكن طبعا هم اتفقوا على هذا الشيء، فإما تعطى المرأة مثله أو قيمته. طيب إن كان مجهول، المجهول طبعا ممكن يكون الجهالة يسيرة، الغبن عموما، يعني الغبن ممكن يكون غبن يسير وغبن شديد، غبن شديد لو الغبن يسير تجاوز عنه، خذلك لأنها رضيت به والغبن فيه يسير فيتغاضى عنه، لكن لو كان الغبن كثير فلا خلاف في المذهب أن يجب لها مهر المثل، لكن اختار القاضي وغيره نشوف قيمة هذا الشيء المجهول. إذا كان هذا الشيء المجهول لا تزيد جهالته على جهالة مهر المثل، ما احنا ممكن نترك هذا الشيء المجهول اللي هم رضيته مهرا وكان مجهول، ممكن يكون يعني تحديده أخف ضررا من تحديد مهر المثل، ممكن لا يتفق على مهر المثل. فإن كان هذا الشيء لا تزيد جهالته على جهالة مهر المثل يبقى يصح. مثلا يقول مثلا عنده عدة دور، عنده عدة بيوت، فيقول أصدقتك دارا، طبعا ما خلاص يجي نختار الدار الوسط من هذا، وما حددش انه دار ممكن قيمته مختلفة، نشوف الوسط، لان ارادت اي هذه الدور مهرا لا، فنشوف الوسط، واخد لك. وطبعا تحديد ان احنا نرضى المهر الوسط من هذه الدور افضل من ان احنا نرجع لمهر المثل ممكن هي لا ترضاه او هو لا يرضاه. مثلا ان كانت الجهالة في تحديد هذا المجهول اكثر بك من جهالة مهر المثل، يجب نرجع للأقل ضررا. طبعا إذا كان التحديد الأشياء التفاوت بينها عظيم لا نرجع بقى لأن هم لن يتفق على شيء، ففي هذه الحالة نرجع إلى مهر المثل. مثلا يقول لها أنا صداقك، ما يحصل لي من تجارتي هذه السنة، طبعا احنا نعرف يحصل لي من تجارتي هذه السنة كام، أو ما أجنيه من مزرعتي هذه السنة، دي جهالة. والجهالة فيه ممكن لا تأتي بشيء، الجهالة فيه أشد من الجهالة في مهر المثل، يجب نرجع إلى مهر المثل أفضل. قال وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صحة، يجب عند العقد الأب قال أنا أزوجك ابنتي على 2000، 1000 ألف لها مهر و1000 لي، يصح والأب يتملك هذه الألف. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، لما الله عز وجل يقول في شرع من قبلنا إني أريد أن أنكحك أحد بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، ما دي كانت منفعة للأب، أخذ لك إيجا الأب لأنه يشترط نصف المهر ربع المهر ثلث المهر، خدلك يجي يتملك ما اشترطه، وخدلك لأنه يتملك من مال ابنته ما يشاء. طيب قال وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها يصح العقد، والأب يتملك 1000 التي اشترطها لنفسه. طيب ولو طلق قبل دخول رجع 1000 ولا شيء على الأب لهما، يعني ايه لو طلق هذه المرأة قبل الدخول يجال ثابت في ذمتها نصف المهر، هو اعطاها 2000 يجال ترد له 1000، 1000 اللي هي حصلتها في يدها تردها اليه ولا تعود على ابيها، ليه؟ لأنت انت ومالك لابيك، واضح كده؟ يجال لو طلق قبل الدخول يرجع بألفها، الالف اللي هي قبضتها يرجع بها لانه لنصف المهر نصف الالفين 1000، يأخذ الالف التي في يدها، لكن الاب لا يرجعون عليه بشيء. ده اقرب في هذه المسألة. طيب مثلا لو كان الأب اشترط مثلا 100,000 له ولم اشترط للمرأة شيء فطلق قبل الدخول، هنا لا يرجع على الأب بشيء، ما ياخدش منه 50,000 اللي هي نصف الصداق، ولا الراجح والأقوى إن هو يعود على من أقبضه، هو أقبض المرأة والمرأة عاطت لأبيها، إذا في هذه الحالة يعود على المرأة 50,000 والمرأة تعود على أبيها. طيب لو أقبض الأب يجي يعود على على الأب، ده يعني أقرب للعدالة لأن المرأة لم تأخذ شيء. طيب تعالى لو شرط لغير الأب، ازاي يعني؟ الاخ مثلا، الاخ هو اللي زوجها او الجد، قال فالكل لها، يبقى لا يتملى غير الأب أي شيء. يبقى مثلا لو الأخ قام مقام الأب هو اللي زوجها وقال أزوجك على 2000 ألف لي وألف لأختي، هنا المرأة هي اللي تتملك كل الصدق، وليس ولا يأخذ هذا الأخ شيئا. ليه؟ لأن هو حرام عليه، ليس له حق هذا التملك. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها. يعني المرأة هو صدق ملكها، واخد بالك، لابد أن يطيب نفسها. الأب كان حالة خاصة أنت وملكة لأبيك. يجى المهر ده عوض عن البطء، والشرط ده اللي هو اشترطه شرط باطل. يبقى اللي اشترطه لنفسه يعود إلى المرأة تتملكه المرأة. بعد ذلك يقول ويصح تأجيله، اللي هو الصداق، أو ممكن يأجل بعضه. مثلا يقول أنا تزوجتك على 10,000 درهم، 10,000 إلى سنة يصح، أو نصفها معجل ونصفها مؤجل إلى سنة يصح. خد بالك، ولما يأتي الوقت يؤدي لها ما أجله. يجي لما يعين أجل يلتزم بهذا الأجل. واضح كده؟ طيب. يجي لو عين أجلا قال لها إلى سنة أو إلى سنتين ونحو ذلك، يتعين أول ما يأتي هذا الأجل يعطيها ما حل أجله من هذا الصداق المعين. لكن لو أطلق الأجل ما حددش وقت، المذهب قال فمحله الفرقة. يبقى هنا إذا افترق، واخد بالك، مثلا بطلاق بائن أو بفسخ كخلع ونحو ذلك أو بموت، ما فيش رجوع إلا بإذنها، والموت خلاص انتهى. في هذه الحالة لها يتعين بقى يحل هذا الأجل، واخد بالك، يحل هذا الايه والاجل. كان ابن القيم في الطرق الحكميه كان بيقول ان المؤجل مؤخر الصداق في مصر ده ايضا المراه بتستحقه عند لما تضار بطلاق او بموت. واضح ان العرف واخد بالك يقتضي بذلك. لكن لو هي طلقت طلقه رجعيه يجي في داخل العده قبل ان تبين منه بيننا صغرى، هنا لا يلتزم بدفع المؤخر ليها اللي هو اللي أجله. ليه؟ لأن هي زوجة ما فيش ضرر عليها. لما تنتهي العدة يبقى في ضرر عليها في هذه الحالة يعطيها. بعد ذلك بدأ يتكلم على الوليمة. الوليمة بيقول والوليمة للعرس سنة مؤكدة. الوليمة أصلها من تمام الشيء واجتماعه، بعد كده نقلت للطعام اللي يصنع في العرس خاصة. ليه؟ لأن المرأة والرجل يجتمعان. يجي الوليمة للعرس سنة مؤكدة، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بل أمر بها. قال عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاور بعض يذهب إلى وجوبها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أنه يولم. أولم أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيقول أنس ما أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أنس فيدعو أن كل من عنده طعام كان يدعو الناس، وكان يطعمهم النبي صلى الله عليه وسلم لحما وخبزا حتى شبعوا صلى الله عليه وسلم. تمام؟ والوليمة للعرس سنة مؤكدة، والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة. الإجابة للوليمة في المرة الأولى يعني يدعو في اليوم الأول واجبة لمن عينه، يا فلان أنا أدعوك إلى وليمتي. ليه؟ لأن حديث ابن عمر مرفوعا أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها لهم الفقراء، ويدعى إليها من يأباه لهم الأغنياء، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. يجب من لم يجب فقد عصى ظاهر ان الامر للوجوب. لكن محل الوجوب ان كان لا عذر ولا منكر. يبقى في عندنا شرطين يسقط الوجوب. لو كان لي عذر مريض او يمرض شخص ما فيش غيره يمرضه او مشغول بحفظ مال او حر شديد او برد شديد او مطر يبل الثياب. اذا كانت هذا اعذار لترك الجماعه او وحل ممكن يكون اجير خاص وصاحب العمل اللي هو يملك وقته وقد ذلك لم ياذن له. في هذه الحالات لا تلزمه الاجابه. اذا عذر لايه؟ لسقوط الوجوب. ممكن يكون في منكر. المنكر ايضا يسقط الوجوب. زي ما يقول ابن عبد البر لا ما فيش خلاف في وجوب الاتيان اذا لم يكن منكر. يجي مثلا هو عالم ان في الدعوه منكر زمر خمر. طب هنا الحالات هل هو يمكنه الانكار؟ لو امكنه الانكار يجي يتعين عليه واجبين، واجب الاجابه وواجب الانكار. يجي يذهب وينكر. تمام. طيب ان لم يمكنه الانكار يجي يحرم عليه الحضور. ليه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائده يضر عليها الخمر، وباقي المنكرات تقاس على الايه؟ هذا الخمر. يجي لا يذهب الى هذه الوليمه لوجود منكر ولا يستطيع ان يزيله. لانه لو ذهب عالم يجي قاصد لرؤيه الايه؟ المنكرات، وما فيش حاجه لذلك ولا ضروره، واخد بالك؟ ويعلم بالمنكر ويشاهده ولا ينكره. طيب لو هو جالس ما كانش فيه منكر، لكن هو جالس سمع بمنكر، هنا ان كان يستطيع يزيله ويجلس. طب لو لم يقدر على ازالته خد بالك ينصرف. إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت عنه. الإمام أحمد لما دعي إلى وليمة كان فيها آنية فضة، ده منكر. فقال الداعي واخد لك نحولها، فأبى لم يرجع. وجد منكر انصرف. قالوا لا تعالى وإحنا يعني نبعدها عن هذا المكان لا نأكل ونشرب فيها. لم يرجع الإمام أحمد وانصرف. طب هو جالس عالم بالمنكر. الحالة الأولى كان هو شاهد المنكر، هنا لا لم يشاهد المنكر ولم يسمع المنكر. يجوز لي أنه يجلس ويجوز أنه يأكل. تمام. لأن هو لم يسمع ولم يرى. من رأى منكم منكرا فليخر هذا لم يرى. طيب قال ويلزم كلا من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف، الصحبة الجميلة، كف الأذى. قال وألا يماطله بما يلزمه. طبعا يشترط أنه لا يماطله بما يلزمه. يشترط إيه؟ أنه يكون قادر على أدائه. مثلا حق الزوجة أن الزوجة تمكنه من الوطء ومن دواعي الوطء، وهي حقها النفقة وتوابع النفقة. فالإنسان لا يتكره ولا يتسخط إن بذل ما عليه من الحق للآخر، لكن يبذله ببشر وبطلاقة ولا يمن ولا يدفعه أذى. ده المعروف. وعاشروهن بالمعروف، طيبوا أقوالكم لهن، حسنوا أفعالكم وهيئاتكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله. قال ابن زيد تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. زي ما يقول ابن عباس إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. قال وحق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه. الله عز وجل يقول وللرجال عليهن درجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وبعض العلماء يضعف هذا الحديث لكن هو ثابت حسن. وقال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنت الملكة حتى تصبح حق الرجل أعلى من حق المرأة. وعليه التسوية بين الزوجات في القسم يعني في المبيت، يعني لما يكون متزوج الزوج تزوج امرأة وغيرها معدد يبقى واجب عليه أن يسوي بين الزوجات في المبيت. وعماده اللي هو المبيت يعني عماده الليل، الليل ده مأوى الإنسان بيسكن فيه إلى أهله ينام فيه على فراشه، لكن النهار ده للمعاش، النهار للإيه؟ للعمل، بيجي يخرج فيه نهاري لعمله واخد بالك، والليل يبيت عند زوجاته إلا في حارس ونحوه فالنهار. يجي لو كان شخص عمله بالليل يجي عماد القسمة عنده في الإيه؟ النهار، يجي الليل تبع القسمة تكون ليلة وليلة، أزيد من ذلك على ليلتين وليلتين بإذنهن يستأذن خد لك، لأن أنت لما تقعد هنا ليلتين أنت أخرت عن حق الثانية، وهي لا التأخير هذا بإذن يتأذن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أم سلمة فإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي. يقول وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا، طبعا معه غيرها، بكرا معه غيرها معدد، ثيبا ومعه غيرها، أقام عندها ثلاثا. طبعا هو مش هيحسب المدة اللي أقام عند المرأة اللي هو لسه متزوجها، أقام عندها ثلاثا أو سبعا مش هيحسب الدور وكده يدور هنا يوم ويوم ويوم ويرجع يجعل اللي بدأ بها اللي هي الزوجة الجديدة يجعل آخر واحد. ذلك من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة وبعد كده يقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم يقسم بعد ذلك. وده إيه يعني مرفوع. لو شاءت الثيب لكن الزوج لا، لو هو راضية لا يجبر، لا يجبر المرأة، هي المرأة اللي إيه اللي تأذن. إن شاءت الثيب إنه يقيم عندها أول مرة هو ليها حقها ثلاثا، يقيم عندها سبعة ويسبع لباقي النساء، يجي سبعة ودي سبعة ودي سبعة وسبعة ثم يرجع إليها في الآخر. قال والنشوز حرام وهو معصيتها إياه. والنشوز، النشوز شيء ناشز يعني مرتفع من الأرض. قال المرأة لما نقول مرأة ناشز كأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة، واضح كده، كأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من الإيه؟ من المعاشرة بالمعروف. فهو فسر النشوز اللي هو وصفه بأنه محرم وهو معصيتها إياه. يعني فيما يجب عليها من طاعتها، من طاعته طاعتها للزوج. المرأة لما تعصي الزوج يبدأ يظهر عليها علامات وأمارات النشوز، مثلا تمنع الزوج من الاستمتاع بها، أو لما يدعوها تجيبه متبرمة تتثاقل، أو لا تجيبه أصلا، أو لا تجيبه إلا إذا أكرهها، أو تخرج بدون إذن. إذا ده نشوز. إيه الحل؟ أول شيء ولابد من الترتيب إنه هو يعظها يخوفها يذكرها بما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما الحق من الإثم بالمخالفة، وممكن النفقة تسقط تبقى ناشز ليس لها نفقة، وممكن يهجرها يذكرها بهذه الأمور. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. النساء صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملكة حتى ترجع. طيب هو هي لم ترجع بهذا الوعظ، قدلك يهجرها في المضجع، ينام على السرير ولا يطأها، قدلك وهجروهن في المضجع. ده على الترتيب. طب لو أصرت بعد ما هجرها في المضجع يضربها ضربا غير شديد، قدلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. اتقوا الله في النساء، لأن الرجل أخذ المرأة بأمان الله واستحل استحل فرجها بكلمة الله. واجب للرجل على المرأة ألا يطئن فرشه أحدا يكرهونه. طب لو فعلت المرأة ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. يجي يتقي الوجه، يتجنب الايه الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، يعني لا تقول مثلا قبحك الله. يتجنب المواضع اللي هي المخوفه. خلي بالك المواضع اللي هي تتضرر بالمراه ضررا شديدا، اللي يعمل لها عاهه بيها، لو هو يؤدبها ولم يتجاوز الحد الشرعي في الضرب زي ما بيقول الليبتي، لو تلفت لا يضمنها، لأن ده مأثور فيه شرعا التأديب هذا. لكن لو تجاوز وضربها ضربا شديدا ولم يتقي الوجه أو فوق 10 أصوات لو تلفت هيضمن. ليه؟ لأنه تعدى الشرع. لكن لو لم يتعدى في حدود التأديب فحدث أن هذه المرأة تلفت وتلف فيها عضج ولا يضمنها، لأنه مأذون له في ضربها. تمام كده. ليس له أن يضربها بعد هجرها في الفراش، ليس له أن يضربها إلا بعد أن يهجرها في الفراش، لأنه قصده التأديب. وده برضه يا جماعة في الضرب لازم يكون بقصد الإصلاح مش بقصد التشفي. يعني الرجل لما يضرب المرأة ممكن يضربها لأن هو مثلا يريد أن يتشفى، هذا غير شرعي. هو يضربها إيه؟ امتثال الأمر القرآني لإيه؟ ليصلحه. يجي غرضه التأديب والإصلاح. يجي يبدأ بالأسهل فالأسهل، ويمنع الزوج من هذه المراحل إن كان هو مانعا لحقها. يجي لابد أن يوفي حقها الأول ويعطيها النفقة نحو ذلك، واخد لك؟ فبعد أن يوفي حقها يبتدي يطالبها بالطاعة ويتدرج معها كما ذكرنا. يبقى النشوز حرام، والنشوز ان هي تعصي زوجها، وعرفنا الطرق الشرعية. طبعا لو استمر النفور بعد ذلك، بعد الهجر في المضجع والضرب، العظة والهجر في المضجع والضرب بعد ذلك، فبعثوا حكما من أهلي وحكما من إيه؟ من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وده آخر حول، لو اتفق على الطلاق تطلق المرأة خذلك، أو يتعهد بالإصلاح يجي ترجع على هذه الشروط. نكتفي بهذا القدر، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله الكلام على الخلع. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.